الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، كما جرت العادة دائما أن نبدأ هذا المجلس الطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. هذا أمر من الله سبحانه عز وجل بفعل الخير، ولا بد لنا في بداية هذا المقام أيها الأحبة أن نصحح مفهوما خاطئا لدى بعض الناس. هناك من يعتقد ويظن أن فعل الخير وفعل الخيرات والمسابقة إلى الخيرات هو من الأمور المندوبة وليس من الأمور الواجبة. لا بد أن يعلم المسلم حقيقة أن فعل الخير هو من الواجبات المأمور بها، وسنأتي إلى بيان ذلك. وقبل ذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أو يحب الذي يؤتى إليه، أو ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث أيها الأحبة منطلقنا فيه ثلاث قواعد مهمة. القاعدة الأولى هي قاعدة تعاملية، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القاعدة الذهبية مسألة التعامل مع الناس، فيقول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى أو الذي يؤتى إليه. كما أنت تريد أن يفعل الناس معك الخير وأن يعاملوك معاملة حسنة، ولا تحب أن يسرقك أحد أو يغشك أحد أو يخدعك أحد، فعليك أن تضع نفسك في الموقف الذي يكون فيه الناس. يعني إذا أردت أن يصل إليك النفع والخير، فعليك أيضاً أن تحب الخير لغيرك، مثلما تحب أن يعاملك الناس بنفس المعاملة، عليك أن تعامل الخلق بمثل تلك المعاملة التي تحب أن يعاملوك بها. هذه قاعدة ذهبية. المسألة الثانية أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الطريق إلى الجنة: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بعد الإيمان بالله عز وجل، تأتي مسألة التعامل ونفع الناس وإيصال الخير إليه. أكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس إلى الجنة ويجعلهم في منازل عالية هم السابقون إلى الخيرات. ثم أيها الأحبة، مسألة ثالثة مهمة أو قاعدة ثالثة في هذا الحديث، هي أن الناس لو طبقوا هذا المنهج النبوي ما ظلم الناس بعضهم بعضا. وما احتاج الناس في دنياهم إلى شيء، لأنك مثل ما تحب أن تكون في خير وعافية وفي غنى وهناء، فلا بد لك أن تحب الخير لغيرك. ولا يكتمل إيمان المرء إلا إذا أحب للناس ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة، أبو ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث أيضا حديث صحيح، قال: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر. لأن أبو ذر كان رجل فقير، كان من أفقر الصحابة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأغنياء بالأجر، يصلون ويصومون ويحجون. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون؟ قلت: يا رسول الله، هذا أبو ذر، يتصدقون ولا نتصدق، عندهم مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت فيك صدقة، هدايتك أو أن ترفع العظم عن الطريق صدقة، هدايتك الطريق صدقة، أن تعين الضعيف بفضل قوتك صدقة، أن تعين الأرثم أو تبين للأرثم صدقة، ومباضعتك لزوجك صدقة. قلت: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، بمعنى يجامع زوجته ويأتي إلى زوجه ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت يا أبا ذر، إذا كانت في إثم أو حرام أيكون عليه وزر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. أيها الأحبة، في حديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث رواه أصحاب السنن، إمام الترمذي وغيره، قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: يغيث ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ في حديث آخر أو رواية أخرى قال: يعمل بيده ويتصدق، أو ينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليكف أذاه عن الناس. يعني أبواب الخير وضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر وغيره في أحاديث كثيرة. ومن أبواب الخير أيها الأحبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إيصال النفع للناس. يعني لابد كل نفع يصل الناس، كل خير يمكن أن تزديه إلى الناس لا تتردد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله، أو أنفع الناس إلى الله، أو أحبهم إلى الله، قال: أنفعهم للناس. وسئل عن أفضل الأعمال، قال: سرور تدخله على قلب المؤمن، فتكشف عنه كربة، وتقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرين، ومن مشى مع أخيه في حاجة له حتى تتهيأ له، في رواية حتى يثبتها له، أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، أو يوم تزل الأقدام. يعني أيها الأحبة، من أفضل الأبواب هو إزداء النفع والخير إلى الناس. كل أمر رأيت فيه خير لا بد أن تزديه إلى الناس. ثم الباب الثاني أيها الأحبة من أبواب الخير هو أن يكون الإنسان مفتاحا للخير. يعني لا بد أن تكون مفتاحا للخير. إذا قصدك الناس في أمر خير فعليك أن لا تتردد ولا تمانع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا فيقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أن تكون مفتاح للخير، يقصدك الناس في كل خير، ربما يأتيك من يدعوك إلى إصلاح ذات بين متخاصمين، وأنت تعلم جزاء المتخاصمين إذا لم يعترف بخطئهما ويرجع أحدهما إلى صاحبه، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما؟ راجع نفسك إذا كانت لديك خصومة مع أحد. قال: فإن بقي على إصرارهما لم يدخل الجنة جميعا. لو كان كل طرف يبقى مصر على رأيه ويتمسك برأيه ولا يرجع إلى صاحبه ولا يصطلح مع أخيه كلاهما في النار، أعاذنا الله وإياكم منهما. ثم قد تدعى إلى أمر فيه إصلاح بين زوجين، أو أمر فيه إغاثة ملهوف، أو إعانة ضعيف، وغير ذلك من أبواب الخير. ثم الأمر الثالث والباب الثالث أيها الأحبة هو الشفاعة الحسنة. أنت لديك منزلة، لديك سلطة، لديك وجاهة، جاءك من يقصد شفاعتك أن تشفع له في حاجة حتى يقضيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأخذ بقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له، ماذا يكون له؟ يكون له هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه عز وجل. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، معنى وزر، أن تحول بين شفاعة وبين أو حاجة وما بين صاحبها. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة هذا المعنى، فيقول إنه لا يأتيني السائل فأمنعه حتى تشفع له فتؤجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يعلم الصحابة لا ليرد السائل، ولكن يريد أن يكتسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأجر بالشفاعة الحسنة. فعندما يأتيه سائل يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعطيه، وينتظر ماذا يكون رد فعل الصحابة. فالصحابة يتحدثون عن هذا المحتاج أو الضعيف أو صاحب الحاجة فيشفع له فيؤجر. ولذلك قال إنه لا يأتيني السائل فأمنعه حتى تشفع له فتؤجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، كل من شفع شفاعة حسنة فيؤجر، ويكون هذا من فعل الخير الذي حض عليه ربنا عز وجل. وأيضا من أعمال الخير أيها الأحبة وأن يغرس المسلم غرسا أو يبذر بذرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك بعض الناس من يغرس لا لنفسه وإنما للناس لإيصال الخير ونفع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا أو ما من مسلم يغرس غرسا فكل ما يؤكل منه له صدقة، وما سرق له منه صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. كل ما ينقص من هذا الغرس حتى لو أخذ بغير إذنك، حتى لو سرق، حتى لو أكلته الدابة أو أكل منه الطير، إلا كان لك به صدقة، وأعظم به من أجل. وأيضا من أبواب الخير أيها الأحبة هو كف الشر عن الناس. في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الله عز وجل، يقول له أن تعين الأخرق، فيقول له يا رسول الله فإن لم أستطع، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير بعدما عرض عليه أبواب من الخير؟ وفي كل مرة يقول أبو ذر فإن لم يستطع أو لم أستطع، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك. دع الناس من الشر، إن لم تستطع فعل الخير فلا أقل أيها الحبيب صلوا على رسول الله أن تكف أذاك عن الناس، فإذا كففت أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا معي أيها الأحبة لأعود إلى نقطة البداية، فعل الخيرات ليس من النوافل بل هو من الأمور الواجبة. لماذا أيها الأحبة؟ نصوص كثيرة في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه عز وجل وهي نصوص كثيرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إلى آخر الآيات. علماء التفسير قالوا بأن الله سبحانه عز وجل جعل فعل الخير مقدما على الصلاة. هذا الترتيب الرباني لم يأتي جزافا، هذا الترتيب في هذه الآية لم يأتي هكذا، فعل الخير قدم على الصلاة. ونحن نعلم أن الصلاة عماد الدين أو عمود الدين، ورغم ذلك تأملوا معي في هذا الترتيب. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة. فتأتي الصلاة بعد نفع الناس وإزداء وإيصال الخير إليه. ثم جعل الله سبحانه عز وجل سورة نقرأها أيها الأحبة تبين لنا حقيقة الإيمان، الكل منا يحفظها ولكن ما توقف أحد عند معانيها كثيرا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون اللعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، بمعنى الذي لا يؤمن بحقيقة الإيمان، من هو؟ من هو الذي ليس بمؤمن ويكذب بيوم الدين وبالدين ولا يعترف بحقيقة الإيمان؟ من هو الذي يدعو اليتيم، يدفع اليتيم دفعا قويا، يعامله بشدة وقسوة وعنف، ولا يحض على طعام المسكين، بمعنى لا يدعو المسكين إلى طعامه أو لا يعطيه من طعامه ولا يدفع نحو إيصال هذا الطعام والخير إلى المسكين ويقطع هذا المعروف عن المسكين. ولذلك جاء في آية أخرى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. عدم إيصال النفع وإيصال الخير هو من أسباب دخول النار. وجاء في بعض ما أوحى الله سبحانه عز وجل إلى داود عليه السلام قال يا داود لقيني عبد من عبادي بحسنة واحدة فأبحت له الجنة، يعني أدخلته الجنة. فتعجب داود عليه السلام قال يا رب حسنة واحدة دخل بها الجنة؟ قال نعم يا داود. وما هي يا رب؟ قال أدخل سرورا على قلب عبد من عبادي، أدخل سرورا على قلب عبد من عباد. تدخل المسرة والفرح على قلب عبد من عباد الله سبحانه عز وجل، يكون هذا سببا لدخولك إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أمنا عائشة قال ما من امرئ يدخل السرور على أهل بيت من المسلمين لم أرض له ثوابا دون الجنة، لم أرض له ثوابا دون الجنة. ثوابه الجنة، هذا الذي يدخل المسرة على بيت من بيوت المسلمين، ربما هذا البيت لا يجد طعاما، لا يجد دواء، لا يجد لباسا، لا يجد صاحب البيت ما يعين به عائلته، فأنت تأتي وتعين صاحب هذا البيت فتدخل المسرة على هذا البيت بعدما كان الحزن أو دخل عليهم الحزن والضيق والكرب. وأنتم تقرؤون معي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عونك يمدك بمدد وسند وعون من عندي ما دمت في عون أخيك المسلم، ما دمت تعمل في إيصال الخير إليه. ولذلك أيها الأحبة الصحابة فأسوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان وزيرا وزير صدق عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنحه ذلك من أن يصل بالخير إلى الناس جميعا. هو كان يسكن في منطقة يقال لها السنح، سنح هذه في المدينة المنورة ليست بعيدة عن المدينة ومن أحياء المدينة، كان يسكن فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أهل السنح كانوا أهل ماشية، الذي يحلب لهم شياههم ونوقهم وسيدنا أبو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فنطقت جارية من السنح سمعها الناس قالت من يحلب شياهنا ونوقنا بعدما صار أبو بكر خليفة لرسول الله؟ يعني من المستحيل الآن بعدما صار خليفة إنسان إذا كان ربما إنسانا بسيطا قد يخدم الناس، في بعض الأحيان الإنسان يأنف إذا صار صاحب منزلة أو سلطة أو جاه، فتأنف نفسه يتكبر على خلق الله عز وجل ويقول كيف لي وأنا من أنا أن أخدم الناس. لكن أبو بكر الصديق سمع هذه الجارية قال لها يا جارية أنا من يحلب شيئا حتى لو صرت خليفة لرسول الله. لذلك في صباح يوم خلافته يأتي إلى السنح ويحلب نوقهم جميعا. وكان كما روى أصحاب السير عندما يحلب العرب عندما يحلبون النوق يحلبونها إما أن يكثروا الرغوة في اللبن أو لا يكثروه. يعني عندما يحلب والذي يختص في هذا يعرف إما أن يكثر تلك الرغوة وإما أن تقول له احلب لي بدون رغوة. فعندما يحلب لصاحب النوق يسأل أبو بكر الجارية أو صاحبها فيقول هل أرغي لك أم أصرح. يعني هو خليفة خليفة للمسلمين هل أرغي لك أم أصرح، بمعنى هل يكون هذا اللبن أو الحليب برغوة أو بدون رغوة كما تشاء أنت يخدمك رضي الله تعالى عنه. ولهذا سار صحابة رسول الله ومن سار على نهجه على هذا المسار الذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومرادهم من ذلك ابتغاءهم الأجر عند الله سبحانه عز وجل والمثوبة. لماذا؟ لأن الذي يسارع إلى الخير يكون سباقا في الجنة. المنازل في الجنة أيها الأحبة ودخول الجنة إنما يكون على حسب السبق إلى الخير في الدنيا. والذين إنهم كانوا بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخبرنا الله عز وجل في سورة المؤمنين سورة سماها على سميت باسمهم على أنهم من أهل الجنة. ما الذي أدخلهم إلى الجنة؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني يسبقون إلى فعل الخير لا يسبقهم أحد. ولذلك عمر تأسى أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن سبقه بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فمر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه مشى مع عمر فعمر انفلت عنه ودخل بيته فارتاب طلحة بن عبيد الله كيف يدخل بيته وطلحة لا يعرف هذا البيت. ففي اليوم الموالي دخل سيدنا عمر إلى البيت فوجد امرأة مقعدة ولا تبصر حسيرة فقال لها من أو هذا الذي يدخل عليك أتعرفين؟ قالت لا. ما يصنع؟ قالت يكنس البيت ويأتي بما ما أحتاج من طعام. فخرج طلحة بن عبيد الله يبكي ويقول ويحك وويلك يا طلحة أو طلحة بن عبيد الله أتتبع عورات عمر؟ هو ظن بعمر أمرا آخر ولكن وجد شيئا لا يمكن أن يوجد في الناس غيره من السبق إلى الخير. ولذلك أيها الأحبة اسأل نفسك الآن أخي الحبيب أي باب للخير ستفتح، وكل باب تفتحه بينك وبين الله سبحانه عز وجل قد يكون سببا في دخولك الجنة. فهذا رجل دخل الجنة بحسنة واحدة. وقد جاء أيضا في الخبر في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي لم يعمل حسنة قط. هذا الرجل ما عمل حسنة قط فسأل الله سبحانه عز وجل وهو أعلم الملائكة ماذا كان يصنع. قالوا يا رب كان يتجوز عن الناس، كان صاحب مال يقرض الناس ويقول لعماله من كان معسرا لم يجد ما يسدد به الدين تجاوزوا عنه، فيقول الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي أو تجاوزوا عن عبدي فيدخله الجنة. هذا عمل واحد، وقد تكون حسنة واحدة من فعل الخير تصنعه أو تصنعها تكون سببا أو طريقا إلى الجنة. أنا أختم لكم بقصة أيها الأحبة، وهذه القصة رواها أحد الأطباء وقعت في الشام في حي الصالحية لعلكم تسمعون لي. وهذه القصة الحقيقية أنقلها بتصرف عن صاحبها وقد مات ونقلها عنه أحد الأطباء. هذا الرجل يسمى أبا فيصل، وكان هذا الرجل يعني صاحب باع وصاحب منزلة، فتح الله سبحانه وعز وجل له أبواب الخير. وإلى جانب عمله الذي كان يعمله في التجارة وفي غيرها، كان رئيسا أو أمين سر لجمعية فعل الخير إلى الناس، وسمها هذه الجمعية فعل الخير وفعل الخير. فنحن الآن للأسف الجزائر هذه الجمعيات والأبواب بدأت تظهر مؤخرا، ولكن الناس كانوا قد سبقوا إليها منذ أزمنة طويلة بعيدة. فسمى هذه الجمعية وفعل الخير، كان ما ترك بابا من أبواب الخير إلا فعل، يبتغي وجه الله سبحانه عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى طلبة العلم كان يفتش عنهم، الذين جاءوا من أماكن بعيدة ينفق عليهم بما يجمعه من فضله وفضل المحسنين. فما ترك من إنسان إلا زوجه، ومن باب خير إلا قرعه، فكان مشهودا له بالخير. في يوم من الأيام أيها الأحبة، وفي عيد من الأعياد، كان له ابن يسمى أنس، له جملة من الأبناء، أحب أبنائه إلى قلبه أنس، هذا عمره 10 سنوات. وفي أحد الأعياد فلتت شرارة أو مقذوف، كما يفعل الصبيان في بعض الأعياد والمناسبات المفرقعات، انفلتت إحدى المفرقعات فأصابت عين أنس مباشرة، يعني انفجرت في عين. فذهبوا به على عجل إلى المستشفى، ولما ذهبوا به إلى المستشفى أخذه أبوه، ولما وصل عاينه الأطباء، وكان من جملة من عاينه 3 أطباء مشهود لهم. فلما رأوه قالوا إن الصبي قد أصيبت عينه بضرر بالغ، ولا بد من قلع العين، يعني تنزع عينه. فوالده اصطدم بهذه الحقيقة وبكى والده، وقال كيف تنزع عينه؟ أما يوجد من حل؟ قالوا لا يوجد حل، إما أن تنزع عينه في الحال، وإما أن تصاب العين الثانية الصحيحة فيفقد بصره. قالوا القرار لديك الآن، لا يوجد وقت، هل يوجد حل ثاني؟ قالوا لا يوجد حل. هل يمكن لي أن أسافر به إلى الخارج؟ قالوا أثناء سفرك وترتيبك للسفر تكون العين الثانية قد ذهبت. لا يوجد حل، حاول بكل الطرق لكن الأبواب مسدودة. فعندما سدت الأبواب في وجهه قالوا نريد منك الآن قرار، لا يوجد وقت. قال افعلوا ما شئت، الله المستعان. فقرروا على أن تكون العملية الجراحية، كان قد أصيب في المساء، تكون العملية في 7 صباحا. فذهب أو ذهب بالطفل وبقيت أمه معه، ويقول عن نفسه قال خرجت من المستشفى لم أدري إلى أين أتوجه ولا أين أذهب، قال صار الضوء أمامي ظلاما، قال كل مرة كنت أسير أسقط وأنا أبكي، أقول يا رب هذا الولد صغير يفقد بصره، عمره 10 سنوات يفقد البصر بهذه السهولة، يا رب. قال وبدأت أدعو الله سبحانه عز وجل وأبكي، وصلت إلى بيتي وكان البيت لا يوجد فيه أحد، يعني أم الصبي عنده، الأطفال قد ذهبوا عند جدهم وبقيت وحيدا. قال فنهضت وتوضأت ودعوت الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، قال وأنا أبكي وأسجد وأبكي وأقول يا رب أنت قادر على كل شيء، وهذا ولدي فلذة كبدي يضيع أمامي وما أجد من حل. قال حتى بلج الصبح توجهت مباشرة إلى المستشفى من أجل حتى يعني يقوموا بالعملية للطفل. قال على 6:30 دخلت إلى المستشفى، قال ولما دخلت إلى المستشفى أم الصبي أم أنس تنادي يا أبا فيصل، قلت ما ذاك؟ قالت تعال. قال من ربما سقط في يدي، كدت أن أسقط في يدي. قال قلت بأن الصبي قد ذهبت عينه الثانية، قال سقطت على الأرض ثم نهضت، علمت أن أمرا قد حصل. قال ثم ذهبت مسرعا إليها، ما الذي حصل؟ قالت يا أبا فيصل ولدك يصيب. كيف؟ ولدي الآن سيجري العملية على عينه التي فسدت، الأطباء قد أجمعوا على ذلك. قالت قلت لك إن ولدك يبصر وما بعينه شيء. قال فجاء دخل، قال لما دخلت وجدت الصبي فعلا، أنت أبي هذه أمي، العين سليمة كأنه لم يحدث فيها شيء، ما الذي حدث؟ قال جاء الممرض على 6:00 صباحا نزع الضمادة من أجل أن يهيئ العملية، ولما فتح وجد العين كما هي كأنها لم تصب. قال شاء لم يصدق الأطباء، يعني والله يا جماعة الأمر عظيم، الأمر جلل. إذا صنعت المعروف صنعت الخير للناس، من يصنع المعروف لا يعدم جوازيه، مصانع أو صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال فجاء الطبيب الأول، لم يصدقه في المستشفى، قال جاء الطبيب الأول قال مستحيل هذه معجزة. يأتي الطبيب الثاني يكشف، قال العين صحيحة كأنها لم تصب، ليست العين التي رأيناها البارحة. يأتي الطبيب الثالث نفس الملاحظة، العين صحيحة لم تصب. قال الأطباء في ثلاثة التفتوا إلي وقالوا لي يا أبا فيصل ما صنعت، ما فعلت، أي شيء فعلت حتى عادت العين كما كانت؟ قلت ما فعلت أنا، الذي فعل هو رب السماوات والأرض، هو الذي فعل، إذا قال لشيء كن فيكون، الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يعيد عينا كما كانت. أنت إذا صنعت المعروف إلى الناس وأزيت الخير توقع أن الله سبحانه عز وجل يعاملك بمثل صنيعك، والجزاء من جنس العمل. دع الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا، يستر عيوبنا، يفرج كروبنا، وأن يصلح أحوالنا ظاهرة وباطنة، وأن يهدينا إلى فعل الخير. اللهم اجعلنا ممن يفعل الخير ويعين عليه. كان واحد الإنسان هذا رسالة تركها قد تردد علي في جمع كثيرة، هذا من أبواب الخير، عليه دين وحلف على ذلك وما وجد طريقا، لعل أحد المحسنين لديه زكاة أو يعينه على ذلك، فقد ترك هذه الرسالة وهذا البيان وهذا التفصيل. فندعو الله سبحانه عز وجل، وقبل ذلك يدعو الله سبحانه عز وجل ويسألكم أن تدعو له عز وجل أن يفرج أحواله ويقضي عنه هذا الدين. كذلك دعاء الشاب معنا دعاء أن يفرج الله سبحانه عز وجل عنه، وكان في أحد الباب وما كتب الله عز وجل له أن يستمر في ذلك الباب. فندعو الله سبحانه عز وجل أن يعوضه خير، الله يعوضه خير إن شاء الله، أفضل مما كان يبتغي وأفضل مما كان في تلك الطريق. الله عز وجل أن يرزقه الخير والبركة والعافية والإنابة، وأن يعوضه عن كل ما مضى خيرا، وأن يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. كذلك لا أنسى الذين نظفوا المسجد، وفي كل موعد وجمعة جزاهم الله سبحانه وتعالى كل خير، لا ينفون عن نظافة المسجد، والله سبحانه عز وجل أن يبارك فيهم وأن يشد على أيديهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه عز وجل، شافعا لهم نافعا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وبين يدي ربهم. هم لا يسألون منكم إلا الدعاء، فتذكروهم في دعائكم وفي سجودكم، جزاكم الله سبحانه وتعالى كل خير. والدة الشيخ سي محمد مقبلة على عملية جراحية يوم الأحد الاثنين، إذا الله عز وجل لها الشفاء والعافية والسلامة إن شاء الله في هذه العملية الجراحية، إن شاء الله يرزقها الشفاء، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، شفاء من كل داء، إنك على كل شيء قدير. الله يفرحهم إن شاء الله بالشفاء، شفائها إن شاء الله وعافيتها وصحتها. لا تنسوا أن تدعوا الله عز وجل لها، جزاكم الله سبحانه وتعالى كل خير. ولكل المرضى، في المرضى اللي يصلوا معنا كلهم غايبين، كل واحد عنده مريض في المستشفى، ندعو الله عز وجل له الشفاء. كذلك والدة الحاج بوزيان هي في حقيقة أم زوجه، كانت بمثابة الوالدة لأهل بيته، فندعو الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها ومتقلبها. وندعو الله سبحانه عز وجل، هي ماتت ليلة الجمعة، صلى عليها في يوم الجمعة وأعظم به من أجر، فندعو الله سبحانه عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أن يجعلها من الذين أحسن الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، اللهم ثبتها عند المسألة والحقها بالصالحين من أمة محمد، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلى عليها بعد صلاة الجمعة بحول الله وقوته. كذلك امرأة تدعو بالتفريج في السكن، قعدت في أزمة وما زال قضيتها لم تحل بعد، هي وليداتها، ندعو الله عز وجل أن يفرج عنها، وقد وعدتها بأن أدعو الله سبحانه عز وجل لها. كذلك دعاء شاب أدركني الخبر قبل صلاة الجمعة بقليل، شاب من عمروس، دار عملية، دار حادث مروري أليم هنا في العباس بن عدوان، وهو في العناية المركزة، تدعو الله عز وجل له إن شاء الله، الله يشافيه إن شاء الله، الله يفرح أهله به إن شاء الله، الله عز وجل له الشفاء.